بحلول احد الاجلين اما الموت او الطلاق او اقرب الاجلين بسم الله. يعتبر الحلول الشرعي هو الطلاق. الحلول الشرعي فقط الطلاق من الاحوال المدني. اما الوفاة يعني اذا ما تطرق عليها وفاة العباره لها من فرق الاستاذ موجوده كانت موجوده هذه موجوده اللي كانت زمان موجوده دي كتبه عند حدود اقرب الاجلين. دينار بس ابدا نعم ولا يطلب منه الا عند اذا صار طلاق اذا صار طلاق يعني بسبب هذه مثلا بسبب هذه مثلا هي مثلا هو طلقها يا الله تفضل يا الله سبحان الله استاجر خلي شرنا الدعوه انا وسهلا تشرفتم بارك الله فيكم.